إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فصلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي سر السعادة في الدنيا والآخرة. عباد الله، الأوبئة نوع من أنواع الابتلاء التي يصيب الله بها عباده، وله الحكمة البالغة في قضائه وقدره جل في علاه، تقدست ذاته وأسماؤه وصفاته. والمؤمن يسلم ويرضى بقضاء الله وقدره، ويجري على ما كتبه الله سبحانه وتعالى له، ويحتسب الأجر من عند الله جل وعلا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء؟ قال ابن عباس: هي الأمراض والأسقام والآلام والمصائب والنوائب. ونبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين قال: ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم إلا كفر الله به خطاياه. الله أكبر. فكل شيء يكتب للمؤمن، وكما جاء في الترمذي بحديث سند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، ما يزال البلاء في المؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. فيسلم المسلم بقضاء الله وقدره، ويحتسب الأجر من عند الله جل وعلا. روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كما جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ما بالنا هذه الأمراض تصيبنا، ما لنا بها؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: كفرت. قال أبي رضي الله عنه: وإن قلت؟ قال: وإن كانت شوكة فما فوقها. فيحتسب المسلم الأجر من عند الله جل وعلا. وشريعتنا الغراء جاءت يا مسلمون بحفظ الضرورات الخمس: الدين والنفس والعقل والمال والعرض. فمنها النفس، قال الله جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. لما جاء هذا الوباء وانتشر في العالم، سعت بلادنا بكل جهد رآه العالم أجمع، وأصبحت محل ثناء العالم بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي أصدرها ولي الأمر، منها إيقاف الدوام بالإدارات الحكومية في القطاع الخاص والعام، ومنع السفر في الداخل الخارجي، حتى أوقف الصلاة بالجمع والجماعات بصفة مؤقتة حفظا للأنفس. فولي الأمر عندما أصدر هذا الأمر حرص وفقه الله على حماية الأنفس من هذا الوباء، فهو ينتشر انتشارا سريعا، وضحت الدولة بكثير من اقتصادها والأموال، وأصدر ولي الأمر بالعلاج للمقيمين والمواطنين حتى مخالف الإقامة. كل هذا من أجل محافظة على النفس. وعلينا جميعا يا مسلمون، ونحن نرى ولله الحمد والمنة الانحسار لهذا الوباء، وقريبا نرى بإذن الله الاندثار، لكن لا بد من التعاون يا مسلمون، لا بد من التعاون على البر والتقوى حتى نرى النتائج قريبة. وقد زال الوباء، وهذا ظننا بالله جل وعلا، وأنا عند حسن ظن عبدي بي، هذا الوباء سيزول بإذن الله قريبا. ولكن لما ترى تساهل بعض الناس في الاجتماعات وعدم الاحتراز مما صدر به الأمر من ولي الأمر في خروج الإنسان من بيته وعدم الاجتماعات الكثيرة والتساهل في هذا الأمر، ربما يؤخر هذا الوباء في بقائه، كما نرى في العالم أن الوباء يزداد في بعض الدول عندما تساهلوا وفرطوا. وديننا يا مسلمون دين الرحمة، أرشدنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن نفعل الأسباب التي أمر الله جل وعلا بها بدفع هذه الأوبئة. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد. وعندما جاء وفد ثقيف وكان معهم رجل مجذوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقد بايعناك، ارجع فقد بايعناك. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا يورد ممرض على مصح، لا يورد ممرض على مصح. وربما بعض الناس هداه الله ونور قلبه يصاب بهذا الوباء ويتساهل ويذهب إلى مجامع الناس. يا ليته يتأمل بخطر ذلك الأمر الذي فعله، جنى على نفسه وجنى على غيره. ربما يكون هذا الذي ذهبت إليه كبير في السن أو مريض، ثم يؤدي به إلى الوفاة وتكون سببا في وفاته. فأقول لمن يفعل هذا: اتق الله في نفسك، وعلى الإنسان إذا أصيب بهذا الوباء أن يعزل نفسه وأن يعرف أن هذا الأمر الذي فعله بتساهله بخروجه أمرا خطيرا عظيما. فعلينا يا عباد الله أن نتعاون على البر والتقوى، وربنا جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ونتوكل على الله جل وعلا ونحسن الظن بالله جل وعلا، ونسأل الله أن يزيل هذا الوباء عنا وعن الجميع عاجلا غير آجل. وأسأل الله أن يشفي جميع المرضى، وأن يتغمد من ماتوا بهذا الوباء بواسع رحمته، وأن يجعل ما أصابهم رفعة لدرجاتهم في جنات النعيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله اللطيف، الحمد لله الحكيم، الحمد لله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وعلينا أن نفعل الأسباب التي أمر الله جل وعلا بها، ومن أهمها الدعاء. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله لو أقسم على الله لا أبره. يا مسلمون، تحروا أوقات الإجابة وادعوا الله جل وعلا أن يرفع عنا هذا الوباء. والعليم الحكيم يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فأنت نفعت نفسك ونفعت غيرك من المسلمين. ادعوا الله جل وعلا يا عبد الله أن يرفع عنا هذا الوباء. ادعوا وأنتم موقنون في الإجابة، كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم. فندعو الله جل وعلا أن يرفع عنا هذا البلاء وأن يزيل عنا هذا الوباء عاجلا غير آجل. هذا، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال حبيبنا عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع عنا هذا الوباء وعن جميع الناس يا رب العالمين. وأنزل رحمتك على عبادك يا رب العالمين. اللهم اكشف عنا البلاء، اللهم اكشف عنا البلاء يا أرحم الراحمين. نعوذ بك من البرص والجذام والجنون وسيء الأسقام يا رب العالمين. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا يا رب العالمين. اللهم ارحم من توفوا بهذا الوباء وفي غيره يا رب العالمين، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، وارفع درجاتهم يا أرحم الراحمين، واشف جميع المرضى يا رب العالمين، وأنزل رحمتك على عبادك المؤمنين يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم كما جمعتنا في بيتك، اللهم اجمعنا بأعلى الجنان مع سيد الأنام في جنات النعيم يا رب العالمين. نسألك يا كريم يا من ترانا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا ونجوانا من الخير كل حاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كل حاجله وآجله. يا حي يا قيوم نسألك رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، اللهم إنا نسألك رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. يا أرحم الراحمين أنزل علينا رحمتك وأنزل علينا مغفرتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يطول عمره ويحسن عمله وتحسن خاتمته يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وأمننا واستقرارنا واكفنا شر الفتن يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، اللهم سدد أقوالهم وأعمالهم وبارك في جهودهم، واحفظ رجال الأمن المرابطين على الحدود يا رب العالمين. أنزل عليهم سكينتك ورحمتك وأعدهم سالمين غانمين، واجزهم عنا أحسن الجزاء وأتم الجزاء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون.